في هذه السورة هو قصة يوسف عليه السلام. أما مناسبتها لما قبلها، وتعرفون أن هذا علم من علوم القرآن، علم تناسب السور وعلم تناسب آية القرآن، يعني هناك حكمة وتناسب وجوه مناسبة بين ترتيب السور المصحف الشريف وبين ترتيب الآيات فيما بينها في سورة واحدة. يعني فيما يتعلق بالمناسبة في هذه السورة لما قبلها، فإن السورة التي قبلها وهي سورة هود ختمت بقوله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ختمت بذكر أنباء الرسل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فجاء هناك هذه السورة نبأ من أنباء الرسل بالإضافة إلى ما مضى، فذكر التالي بعدها. لماذا؟ لأنها من أنبائهم عليهم السلام. الفرق هو ان في سورة هود ذكر تبارك وتعالى ما لقي الانبياء عليهم السلام من قومهم، اما هنا في هذه السورة فقد ذكر عز وجل ما لقي يوسف من اخوته ليعلم ما قاسوه اي الانبياء من اذى الاجانب والاقارب. نعم، سورة هود ذكر انباء الرسل التي فيها ما لقوه من اذى الاجانب، اما هنا في هذه السورة سورة يوسف ففيها ذكر ما لقي يوسف عليه السلام من أذى الأقارب وكيد إخوته له. فبين السورتين أتم مناسبة، والمقصود تشليع النبي صلى الله عليه وسلم بما لقاه من أذى القريب والبعيد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لقي الأذى من القريب ومن البعيد، ويكفي أن عمه أبا لهب يعني كان يكيد له أشد الكيد، وحتى نزلت السورة في شأنه وفي إصرار كيده. فجاءت هذه الصورة لمناسبته عليه السلام مما يلقاه من الأذى، وأنه ليس أول من لقى الأذى من الأقارب ومن الأبعاد. ويوسف اسم عبراني، يوسف اسم عبراني، هو في التوراة يلقب يوسف، كذلك يونس يصدقونها يونس أو يعني. فلما عدل هذا الاسم عدل عن يوسف إلى يوسف. لماذا؟ لأن في يونس في يوسف معنى الإيثار، معنى الأدب. يوسف يعني لو أنك حملت الواو تقول إيه؟ يوسف يوسف. كذلك في يونس لما عرفت قيل إيه؟ يونس، ولم يقل يونس. لماذا؟ لأن في يونس معنى الإله يؤنس، واضح؟ فهنا وهذا من دقائق التعريف. ثم يوسف عليه السلام أو لما عرب اسمه كان يوسف بضم الدين، هناك فرق بين يوسف ويوسف، فتجلب في التعريف كسر السين لما فيه من معنى المؤاخذة فصارت يوسف، ومعناها يزيد أو زيادة. وذلك لما روي أن أمه راحيل كانت صعدت عن الحمل مدة، ولحقها الحزن تلقاء ضرتها الوالدات، كان لها ضرر يردنا، اما هي فقعدت مده لم تلد. ولما وهبها الله تعالى يوسف عليه السلام بعد سنين وهبها ولدا فسمته يوسف، وقالت يزيدني به ربي ولدا اخر، فسالت ان هي زياده ولد بعد يوسف عليه السلام فسمته يوسف فانا يزيد، يزيد يعني يزيدني ربي ولدا اخر بعد ان انا معي يوسف. هذه السورة مكية اتفاقا، وآيها 111 بلا خلاف. وقد روى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، لموافقتها ما عندهم. أي نعم، وهي في الحقيقة السورة ليس فقط توافق ما عندهم، لكن السورة بالعكس لما إذا حصلت مقارنة منصفة بين ما ذكر أو ما ذكره كاتب التوراة، لأن اليهود محترفوا التدوير ومحترفوا التحريف، بين ما ذكره كاتب التوراة وبين ما التوراة التي بين أيدينا، أما التوراة الحق فهي التي أوحى الله بها إلى يوسف عليه السلام. لكن إذا قارنت بين القصتين تهل بالفرق الشاسع بينهما، فهناك مواقف محورية حدثت من التوراة غير موجود، بجانب فقد الترابط، وبجانب ايضا طبعا روعه النصوص القرانيه وبلاغته، وهذا مما لا يعني نقاش ولا جدل فيه. ايضا بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تاويل قوله تعالى الف لام را آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على ذكره، تقدم الكلام مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور، وأنها إما حروف مسرودة على نمط التعفيز والإشارة في قوله تلك آيات الكتاب المبين إلى آيات السورة. سبق الكلام بالتفصيل في عدة مواضع على هذه الحروف المقطعة وأحوالها، أن يقال الله أعلم بمراده منها. لا شك أن لها معاني، لأن القرآن لا يمكن أن يكون في شيء لا معنى له، صحيح أن يشتمل القرآن على لفظ مهمل، لكن له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في القوة هو القول بأنها إشارة إلى آيات القرآن المعجز، أن هذا القرآن مركب من نفس الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك تعجزون على الإتيان بسورة كمثله. تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة هنا لتلك يعني آيات هذه السورة الكريمة، فنزل ما بعده لكونه مترقبا منزلة متقدمة، يعني كأنه قد فرغ من ذكر هذه الآيات في سورة يوسف ثم أشار إليها فقال تلك آيات الكتاب المبين، مع أنه لم يأتي بعد ذكر هذه الآيات، لكن نزل ما يأتي بعد منزلة الذي قد تقدم فقال تلك آيات الكتاب المبين. والإشارة بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته، تلك يعني سورة وآيات عالية المقام، فلذلك أشار إليها بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته. وإما اسم للسورة والإشارة في تلك إليها، تلك آيات الكتاب المبين يعني تلك السورة، والمراد بالكتاب السورة لأنه بمعنى المكتوب فيطلق عليها، أو المقصود تلك آيات الكتاب المبين في القرآن كله. فتلك آيات إما آيات إشارة إلى آيات السورة، وإما اسم السورة، الكتاب هنا عمدة به عن السورة لأنها مكتوبة، وإما المقصود به القرآن، تلك آيات القرآن الكتاب المبين، لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعضه، فهذا يطلق عليه القرآن وهذا يطلق عليه القرآن. والمبين بمعنى الظاهر أمرها وإعجازها، إن أخذ من باب فعل لازم بمعنى ظهر، وإن أخذ من المتعدي فالمفعول مقدر، أي أنها من عند الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه أي الكتاب المنعوت بما ذكر، الكتاب المبين ثابت الإشارة إليه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لكي تفهموا وتحيطوا بمعانيه ولا يلتبس عليكم، كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فمن ثم لا يجوز أبدا أن يطلق على تراجع معاني القرآن الكريم لفظ القرآن، هذا من أبحث خطأ، وهو خطأ متوارد طبعا، خاصة من المستشرقين البلاحدة أعداء الدين أو من جهلة المسلمين الذين يطلعون تراجع معاني القرآن ويسمونها القرآن. لا يمكن أبدا أن يكون القرآن غير عربي، مستحيل أن يطلق عليه عربي، لذلك يجوز أن يكون معاني القرآن الكريم، معاني القرآن، لكن لا يكون القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لو ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو أن القرآن نزل بلغة أخرى غير عربية أعجمية لقالوا لولا فصلت آياته، لأنه تعجب اللغات الأخرى عن التعبير عن المعاني التي يعني يعبر بها القرآن، يعني عنها القرآن من خلال اللغة العربية. وهذا بين الإمام حتى قارن بين التراجم، تراجم المعاني هذه وبين القرآن الكريم، يعني فإنه يفاجئ بالظلم الواضح البين في عجز هذه اللغات عن ان تعبر عن احيانا كلمه واحده من معاني القران الكريم. لا يمكن ابدا مهما حاولوا ما يستطيعون وما يجدون المعاني التي تعبر عن المعنى الذي يوجد في القران يعني الكريم. ولو ان يقولوا او يعني لعلكم تعقلون لتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا ان اختصاصه كذلك. ممن لم يتعلم القصص معجز، لا يمكن إلا بالحكمة، لعلكم تعقلون أي لعلكم تتدبرون أن الاقتصاص آيات القرآن والقصص الموجودة في القرآن ومنها قصص يوسف عليه السلام بهذه الكيفية من شخص لم يتعلم القصص لأنه كان أميا ولم يخالط هذا الجهاد، فإنه أمر معجز ولا يمكن أن يكون إلا بالإيحاء. إذا أضفنا إلى ذلك خطيطة أخرى من خطائط القصص القرآني وهي التي عبر تبارك وتعالى عنها في وصف القرآن الكريم بأنه مهيمنا عليه، مهيمنا على ما سبق من الكتب. فالقرآن يفصل في جميع القضايا التي تنازع فيها أهل الكتاب مما يتعرض له القرآن الكريم، القرآن يأتي فاصلا وحاكما بينهما مهيمنا على ما عندهم، فهو السلطان الأعلى، له السلطان الأعلى على ما عندهم. فهذا لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى، ولا يمكن إلا بالإيحاء، يعني بالوحي، أو إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لعلكم تعقلون بإنزاله عربيا ما تضمن من المعاني والأسرار التي لا يتضمنها ولا يحتملها غيرها من اللغات، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأثبتها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تكون بالنفوذ. قال بعضهم نزل أشرف الكتب القرآن بأشرف اللغات اللغة العربية على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم بتقارب أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض مكة، وفي أشرف شهور السنة رمضان، وفي أشرف ليلة من هذا الشهر الكريم وهي ليلة القدر. فكمل له الشرف من كل الوجوه. ممكن يضاف أيضا على أشرف الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أتبعه طريقا وأعجبه أسلوبا وألصقه أخبارا وأجمعه حكما وعبرا. بما أوحينا إليك، أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي عنه، معنى غافلين عنه يعني أنه لم يكن من قبل يخطر بذلك القرآن الكريم. والتعبير عن عدم العلم، التعبير عن عدم العلم الغفلة بإجلال شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الكلمة التي تقوم مقام الغفلة التي هي عدم العلم، أو ربما ما هو أشد من عدم العلم يساوي كلمة واحدة لا يمكن أن تطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عبر عدم العلم بالغافلين يعني غافلا عنه، لم يخطر بذلك هذا القرآن من قبله. إذ قال يوسف لأبيه، يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال يوسف لأبيه، والرأس بدل من المفعول قبله بدل الجمال. إذ قال يوسف لأبيه، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نادى يوسف أباه بهذه الرؤيا لماذا؟ لاعتقاده كمال علمه وشفقته عليه، لأن يوسف عليه السلام كان يحس من أبيه يعقوب عليه السلام أنه كامل في علمه، فقد كان نبيا من أنبياء الله، وأيضا استمع إلى كمال علمه حنوه عليه وحبه له وشفقته عليه، بحيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنه. وهذا معلوم يعني عامة الناس فغلب يوسف وأبيه يعقوب عليه السلام، إن الأصل الابن دائما ينظر لأبيه على إنه مفقود، على أنه أكمل الناس، وأنه يريد أن يكون كأبيه، وأن أباه أعلم الناس وأكرم الناس وأحسن الناس وهكذا، فلذلك ينظر إليه بصورة فيها يعني اعتقاد العلو الشأن الهادي الدرجة. فيوسف عليه السلام لا شك أنه مشرك، وهو ناس حينما أدرك أن أباه يعقوب عليه السلام له المقام الرفيع، له العلم الكامل وعنده الشفقة الكاملة، بحيث يوسف كغلام يعني ما جاء أباه بهذه الرؤيا، بحيث لو كان يترقب على هذه الرؤيا سوء فإن أباه يمكنه أن يصرف عنه هذا السوء، حيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنه. أيضا قال القرشاني، هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا نوع من المنامات يحتاج إلى التعبير. إذ قال يوسف لأبيه، يا أبتي، لأن بعض المنامات تكون أضغاث الباطن لا تعبير لها ولا يتكلف لها تعبير، لكن كان واضح أنها رؤيا حق. يا أبتي أصله يا أبي، فعول عن الياء تاء التأنيث لتنازلهما في الزيادة، حذفت الياء ووضعت مكانها تاء التأنيث يا أبتي، وكثرها لأنه عوض عن حرف يناسبها، الحرف الذي هو الياء مكسور، فلا تبى ان تكسر التاء التي هي عوض عن الياء. يا ابتي، وقرئ بفتحها، قرئ بفتحها يا ابتا، لانها حركه اصلها، او لانه كان يا ابتا فحذف الالف وبقي الفتحه. وقرئ بالضبط يا ابت، اجراء لها مجرى الاسماء المؤنثه بالتاء من غير اعتبار التعويض. اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، هذا استئناف لبيان حالهم التي راهم عليه، يعني الاول قال رايته ثم قال رايتهم لي ساجدين. فاذا هذا ليس تكرارا، وانما هذا استئناف من اجل بيان كيف راى هذه الاشياء التي راها على اي حال. ففي الاول اخبر بانه راى، اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر، ثم قال رايتهم لي ساجدين، فهذا لبيان حالهم التي رأيهم عليها، فلا تكذيب. أو أتوا تأكيد للأولى تضرية شطور العهد، كما في قوله أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وإنما أجريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع صفتهم جمعا سالما. قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، لم يقل رأيتها لي سالما، وإنما قال رأيتهم لي ساجدين. لماذا عبر عنه مع ذلك كواكب بعيد العقلاء؟ عبر عنها في العقلاء وجمعهم جمع صفتهم ساجدين جمعا سالما لوصفها بوصفهم، لأنه وصف هذه الكواكب والشمس التي رآها وصفهم بماذا؟ بفعله من فعل العقلاء ساجدين، فلذلك عاملها معاملة العقلاء في الضمائر إليه. فهو فجمعه جمع صفته جمع سالما لوصفها بوصفهم وهو السجود. ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال. قال ولم أرى، قال النهجمي ولم أرى من تعرض لهيئة السجود، يعني كيف كان السجود؟ كيف سجد الشمس والقمر؟ ولعله تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل مستديرة ظهرت أو مستطيلة، هذا من التكلف، وإنما ينبغي أن يوجد علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. كيف كان السجود لنبيه؟ كما قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء يسبح، الموت يسبح، الشجر يسبح، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أي نعم. قال يا بني لا تقف رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. قال يا بني صغره لصغر سنه وللشفقه عليه ولعذوبه المصغر، فان التغيير كما يكون احيانا للتحقيق يكون احيانا للتمليح، فهنا المقصود به تعبير عن عذوبه اللفظ المصغر. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني سيفعلوا لاجلك او لاهلاكك تحيلا عظيما متلفا لك. ان الشيطان للانسان عدو مبين، اي ظاهر عداوه، فلا يالو جهدك في اغواء اخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. قال القشعري: هذا النهي من الالهامات المجمله، فإنه قد يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب، يعني أن الله تعالى ربما يكون أوقع الله في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده إخوته له، أو اطلع في قلبه على ما يكيدونه به، فيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز إن كان مكروها. أيها فهذا النوع من الإلهام يسمى إنذارات، وإذا كان شيء يسر فيسمى بشارات. فخاف يعقوب عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه، خاف يعقوب من وقوع ما وقع قبل وقوعه، وهذا شيء مجرد، لأنهم أحيانا يعبرون عنه في الحديث يعني بالإبل حتى السادسة، يعني، وهذا يحصل كثيرا ونسمع كثيرا من هذا من الأمهات بالذات. يعني قلوب الامهات بالذات تسمع قصرا كثيرا في نفس الوقت الذي حصل حادثه لابنها مثلا في مكان بعيد، تقول شعرت في قلبي بايه؟ فهذا من الالهام الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب يعني الانسان. فكذلك ربما يكون ما وقع ليعقوب عليه السلام حينما قص عليه يوسف الرؤيا مثل هذا الخوف وهذا الاحتراز قبل وقوعه. فنهاه عن اخباره برؤيا احتراسا احتياطا، ويجوز ان يكون احترازه كان من جهه دلاله الرؤيا على شرفه وكرامته. ربما هو عارف من نفسيه اخوته انهم يحسدونه، وهذه الرؤيا تدل على شرفه وعلوم قدره وكرامته وان قدره سيزيد على قدر اخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. وتعلمون ان من اداب الرؤيا الا تقص الا على حبيب او نبي كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب يعني لان الحبيب لا يحسد، وقد تكون الرؤيا اذا قصصها على عدو مناوئ يحمله الحسد على ان يتعمد الاساءه في تعبيرها بشر لانها تقع على ما يتعبر به. او نبي يعني رجل عاقل على علم ودرايه به بالاصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. قال السيوطي في الاثنين قال اجتيا الاحرار والهبطي، هذا يدل على جواز ترك اظهار النعمه لمن يخشى منه حسد ومكروه. اذا كان شخص يخشى منه الحسد والمكروه لنفسه الغضبيه الحاقده فيجوز ترك اظهار النعمه امام مثل هذا الشخص اذا خشي من حسده. وهذا يعرف طبعا غالبا بالتجريد، يعني بعض الناس يكونون مشهورين بذلك وبارزا فيهم هذه الوصف. قال ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون، هذه الآية الكريمة فيها بيان لهذا الأمر الذي يقع عادة بين الناس، وهو أن الإخوة والقرابة يحسدون. السبب هو أن الحسد يكون أقوى إذا كان هناك قاسم مشترك، وصف مشترك بين طرفين، اثنان مثلا مشتركان في علم، مشتركان في مهنة، مشتركان في قرابة من نفس النسب مثلا، واضح؟ فإذا تميز نحن أحدهم على الآخر فغالبا الحسد يقع بين الاثنين، بينهما شيء مشترك، إما صفة علم، إما مهنة، إما تجارة يعني أرضية واحدة، إما نسب، فلذلك يأثر الحسد في الأقارب إلا من عطف الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، يعني إشارة إلى قاعدة مقررة يوم ينطق بها كل الناس، وهي ان الشخص الوحيد الذي يحب لك ان تكون افضل منه هو ابوه. لذلك يوسف يعقوب عليه السلام ما تأذى بذلك، بل ربما طبعا فرح لعلو مقامه اللي يوسف عليه السلام كما تنبئ عنه هذه الرؤيا، فلن يتاثر بذلك بل خشي من حسب اخوته له. اما هو فعدم يعني عدم مبالاته بذلك يدل على رضاه بذلك، وان هذا مصداق يعني هذا الامر المعروف. يقول وفيه ان يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبال بذلك، فان الرجل يود ان يكون ولده خيرا منه، والاخ لا يود ذلك لاخيه، والاخ لا يود ذلك لاخيه، يعني هل من ليس بالاخ يعني يكره خيرا لاخيه؟ لا، هو يود له الخير، لان المؤمن لا يؤمن حتى يكون حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لكن ربما يكون الكلام هنا فيما زاد على قدر المتساوي. وإلا فهذه درجة من الإيمان موجودة كما يوجد في المهاجرين والأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خطأ، فهناك نماذج ولكنها في النماذج يعني بالتقوى من البشر، لكن على الأقل هو يحب لهم الخير مثل ما يحب لنفسه. أما أن يزيد فهذا غالبا إنما يكون موجودا في الأبي، هو الذي يحب أن يكون ابنه أفضل منه وخيرا منه. قال الحاكم هذا يدل على أنه يجب في بعض الأوقات إخفاء صبية تحرزا من الحسود، إن كان تعرف أن هذا الشخص حسود ومجرب عليه هذا الأمر ومرتبط بهذه الصفة القبيحة التي لا تجامع الإيمان، صفة الحسد لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان أبدا، هي تنقص الإيمان. والآيات كثيرة في القرآن الكريم أن القلب المؤمن لا يجتمع فيه إيمان وحسد أيضا، فيجوز إخفاء الصبية في بعض الأوقات تحرزا من الحسود إذا عرف منه ذلك. وهذا داخل في قولنا ان الحسد اذا كان سببا للقبيح قبح، يعني تفريعا على قاعده ان الامور ان الوسائل لها حكم الغايات والمقاصد، الحسد اذا كان سببا للقبيح قبح فيتجلد. ومنه ايه الانعام قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا الهه الكفار حسد، لكنه اذا ادى الى قبيح وهو ان يقابلك بالمثل فيسب الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم فحينئذ يقبح ان تبادئهم بالمسبه حذاري ان او حذاره ان يقابلوك بالمثل فتتسبب في تطاول مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما ذكر عن زيد بن العابدين من قوله اني لاكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا اني لاكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا يفتتنا لان بعض العلم اذا القيته الى غير اهله يسيء فهمه وربما يكون سببا في فتنته. هناك من العلوم ما يكتب حسب مستوى الشخص الذي يكلمه واضح. فاذا فتحت عليه باب شبهه ربما اشتغل عليه جديدا. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أتى بمحدث قوما حديثا لا تبلغه رجلهم الا كان لبعضهم فتنه. وهذا يعقوب صلوات الله عليه امر يوسف الا يخط رؤياه على اخوته. والمعنى واحد فلا معنى لانكار من ينكر ويزعم ان العلم لا يحل كاسمه. فينظر اذا كان اظهار العلم مما يضر الناس المخططين يرسم عنه هذا لان هناك من العلوم يحتاج كما ذكرنا مرارا الى نوع من المقدمات ودرجه معينه من الفهم. اذا كان عقله قاصرا سينحرف عليه هذا الامر ويرسم. حدثتكم من قبل عن الاسف الشديد احد الاخوه الاصفار واحد الامريكي من اسلم حديثا مع انه كان في غايه الاستقامه وحضر الصلاه الخمس في جماعه وحسن اسلامه جدا. فالاخ بقى تاثر انه ازاي ما يكلموش على تفاصيل القضاء والقدر. فخاف معه في تفاصيل قضيه القضاء والقدر التي تستعطي احيانا على فهم يعني من هو راس في الانسان يحتاج مقدمات كثيره حتى يستطيع ان يفهم هذه القضيه ويضع عن وضعها لا. فربنا يخوض معه حتى ارتفع الاسلام. والعياذ بالله فحمله ما لا يطيق. هو لا ليس من هذا الكلام ان عقيده القضاء والقدر التي هي سدس الايمان يعني عقيده نحن نخفيها او ان فيها عوره لا. نقول ان عقل هذا الشخص لا يستوعب الان. هو الان في طريق ان يكون حذرنا في يعني من التشويش عليه او تشكيكه وتكمل في عقله وامكاناته. فينبغي ان يحضر ذلك. هذا ليس فقط مع غير المسلمين وانما ايضا مع يعني مع المسلمين. المقصود من هذا ان خوف شر الاشرار من الصوائب عن الصرع بالحق. خوف شر الاشرار امر معتبر شرعا من الصوارف التي تجيز كتم الحق احيانا. قال السيد بن مرتضى اليماني في كتابه اثار الحق على الخلق مما زاد الحق غموضا وخفاء خوف عارفين مع خلته من علماء السوء وطرفين الجود. هذا احد سوء الاستبداد والجور والظلم والديكتاتوريه. لماذا؟ لان هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا القصد مما يكون عذرا لبعض الناس الا يجهروا بالحق من العلماء مثلا خوفا من علماء السوء او من سلاطين الجوع وشياطين الخلق مع وجود رخصه في جواز التقية عند ذلك بنص القران الا من اخرج وقلبه مطمئن بالايمان او قوله تعالى الا ان تتقوا منهم تقاه واجماع اهل الاسلام ايضا على جواز ذلك. وما زال الخوف مانعا من اظهار الحق وما برح المحب عدوا لاكثر الخلق. وذكر من قبل في الاستدلال على التقية انه تعالى اثنى على مؤمن ال فرعون اثنى عليه ومدحه مع انه وصفه ولم بان ايه انه وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانا عن التقية. وسميت به سوره المؤمن سوره اخر تسمى ايضا سوره المؤمن مؤمن ال فرعون. وصح امر عمار به وتقريره عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعد. ونزل فيه قوله تعالى الا من اكرم وقلبه مطمئن بالايمان. وقد صح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال في ذلك العصر الاول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاءين اما احدهما فبثته لكم بشرته بكم وعلمتكم به اما احدهما فبثته لكم واما الاخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم يعني من ايه من وراء الجود والظلم الى شهر الى هذا العلم. ولذلك قال الغزالي في خطبه المقصد الاثنى من خالف الخلق جدير بان يتحالى لكن من ابطل الحق عسير عليه ان يتعالى. ومن ثم كان الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرى التقية للعالم. الامام احمد يرى ان العالم ليس له ان يتقي إدراك الناس في النقطة الفقيرة. لماذا؟ لأن العالمين بالحق دائما قلة، العلماء العاملين الذين يعلمون الحق قلة. فإذا سكت العالم عن إظهار الحق الذي عنده والناس جهلة بهذا الحق، فمتى يتعامل هذا العالم؟ متى تكون الحجة على هؤلاء الناس؟ فإذا مثلا أحمد كان أنه لا يرى التقية، ولكن أنكر أشد الإنكار على من سقى بالقول بخلق القرآن في الفتنة المعروفة وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الشاب الذي قيل في علي بن مجني وهو إمام جليل رحمه الله تعالى بعض آيات أذكر منها: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا تجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى امتحان مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ هذا من العكس الذي يكون بين العلماء في قضية الطبع بالحق وعدم التقليد، لكن أغلب العلماء يرون جواز التقليد عند الإكرام. يقول تعالى: وكذلك يرث بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يرث بك ربك، أي مثل ذلك الاصطفاء بإراءة هذه الرؤية العظيمة الشأن يصطفيك للنبوة والصيام كما اصطفاك. كلمة كذلك يعني كما اصطفاك بهذه الرؤية سوف يصطفيك بالنبوة والصيانة، واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير المنامات. وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما ينكره المعبر بصدد التعبير، يعني يقول أمر هذه الرؤية إلى كذا، واضح؟ المعبر لما كان يجرح العقل والتعبير يكشف عما ستقول إليه وتصير إليه هذه الرؤية سمي تأويلا. فقال هنا: ويعلمك من تأويل، يعني تعبير الأحاديث المدنية. والأحاديث اسم جمع من حديث، سميت من الرؤيا لأنها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان. الرؤيا إما حديث ملك وإما حديث نفس وإما حديث شيطان، فلذلك سماها الأحاديث. ويتم نعمته عليك يعني بما سيقول إليه أمرك، ويتم نعمته عليك بما سيقول إليه أمرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم أهله من بنيه وحاشيته، أي يثبت نعمته عليهم بك ويثبت نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني بركتك سوف تعم حتى إن الله سبحانه وتعالى سيتم نعمته عليك ما يقول إليه أمرك، وأيضا يتم نعمته على آل يعقوب بك بك أنت، هذا الذي حصل كما أتمناها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم لمن هو مستحق للابتلاء والاصطفاء، حكيم في صنعه. قال أبو سعود: كأن يعقوب عليه السلام أشار بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام، لتعبيره لرؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لأنه كان نبيا يوحى إليه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفاه بأن يرى هذه الرؤيا سوف يستطيع إتمام النعمة عليه. كيف نكون إتمام النعمة عليه؟ عن طريق أولا تمكنه من علم التعبير حتى إنه عبر رؤيا السجنين صاحبي السجن الذي كان سببا في رعب لما عرفوا شأنه في التعبير بأن يعني يبتدع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت تعمل في إتمام نعمة الله عليه بالزيادة كما ذكر ذلك. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، أو أراد كون هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق. فيجوز حينئذ أن تكون معرفته بطريق الفراغ، إما يوسف يعني يعقوب عليه السلام بطريق الوحي، وإما بطريق التفرد في يوسف عليه السلام، وعن طريق الاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والفقائل. فإن الغلام الذي يسهل جدا على من هو صاحب الفراغ أن يعني يتنبأ أو يعني يستكشف ما ينتظر من نبوغه في بدعه، هذا أمر له نوائب ونفسه معروفه كثيرا. فكأنه استدل عليه السلام، لأن من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بد من توفيقه لتعبيرها وتأويل أمثالها وتمييز ما هو آفاقي منها مما هو حدثي. كيف لا وهي تدل أي الرؤية على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم المثال وقوة تصرفاتها فيه، فيكون أقبل بفراغ المعارف المتعلقة بذلك العالم ملابس عنده الشفافية حتى يرى هذه الرؤية. فلا بد أن نبقى يمد عليه الشفافية والوعي والبصيرة حتى يتمكن من تعبير هذه الرؤية. إن هذا الشأن البديع لا بد أن يكون أنموذجًا لظهور أمر من اتصف به وما دار بجريان أحكامه، فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة بها تظهر آثاره وتجري أحكامه. ابتلينا بهذه الآية الكريمة بقوله تعالى كما أسماها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب، في جد يمكن يعني يطلق أنه أول أبو الإنسان، فيدل أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون قرفا. الأمر الثالث قال المهيبي من فوائد هذا المقام استحباب إثمان السر، يؤخذ من هذا الموقف بين يوسف عليه السلام وأبيه استحباب إثمان السر وجواز التحرير عن شخص بعينه، لأن الرسول عليه السلام قال استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسون كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يحذر من شخص بعينه، ويجوز أيضا مدح الشخص في وجهه إذا لم يضره، واعتبار السبب وإن لم يؤثر، اعتبار السبب يعني تقبل الأسباب حتى لم يؤثر في السبب، ما الإشارة للسبب هنا؟ ما هو السبب؟ كتمان لا تقصد رؤياك أخذ بالأسباب، لأن قال له لا تقصد رؤياك فيكيد لك كيدا، فاعتبر أخذ بالأسباب لأن نصح ابنه بكتمان السبب بكتمان هذه الرؤية فيكيد لك كيدا حتى لو لم يؤثر، لأن هذا لم يدفع عن يوسف أن كانت كاد الإخوان واضح، فيعتبر السبب إلا تؤثر، وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء، وأنه تعتبر الرؤيا من الصغار، يعني ممكن الصغير يرى رؤيا حق وهذه الرؤيا تعتبر أيضا. على أي الأحوال الإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما ترتب عليها آيات. ثم ذكر القاسمي بحثا مطولا نقلا عن الامام الرجل الاصفهاني في كتابه الذريعه بحثا عن الرؤيه وكذلك عن ابن خلدون، فنتجاوز يعني علينا البحثين الى قوله. وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيه ان التعبير لها كان موجودا عند السلف، تعبير الرؤيه كان موجودا عند السلف كما هو في الخلق، وان يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيا كما وقع في القران الكريم. وكذلك سبق في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه كما في حديث ايه اصبت بعضا واخطات بعضا. الى الفرعي فيكون صريحا مما لا يفتقر الى تعبير، تكون رؤيه جليه واضحه واحيانا تحتاج الى يعني معبر، وهذا عند له اصوله وله قواعده. هل ينبغي للانسان ان يتجسر على تعبير الرؤيه لانها جزء من الوحي، جزء من يعني ستة والرعيلة جدا من النبوة، فلذلك يعني كان يمتنع بعض المعبرين أو بعض العلماء من التعبير ويقولوا أتريدني أن أحكي لك الوحي، أتكلم بغير علم في الوحي، هي جزء من الوحي. وكما تعلمون كانت الرؤيا صادقة بين الخطاب التي تقدمت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، لقد كان في يوسف يعني في قصة وحديث يوسف وإخوته آيات أي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء، آيات للسائلين أي لمن سأل عن نبئهم، أو آيات على نبوته صلوات الله عليه لمن سأل عن نبئهم فأخبرهم بالصحة من غير تلقي عن بشر أو من عن كتاب. إما آيات للسائلين يعني للذين يسألون عن خبر يستطلعون خبر يوسف وإخوته، أو آيات للسائلين عن صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القصة مع أنه عليه السلام يعني لم يتلقى عن بشر ولم يأخذ عن كتاب، فلم يبقى إلا ما نظر هو الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى. آيات للسائلين أي آيات المعظمات لمن يسأل عن قصتهم ويعرفها. تدلهم أولا من هذه الآيات على أن ارتفاء المحضة أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. إنما الخيار والارتفاء هو بالفعل الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيسى بيت ربك يعني يرتضي إن الله اصطفى آدم ونوح إلى آخره. الارتفاء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى لا يتعلق بفعل فاعل ولا إرادة المريد. فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا يعني كتبيا، إنما هو ارتفاء والارتفاء. ثانيا الآية الأخرى المشار إليها في قوله آيات للسائلين، على أن من أراد الله به خيرا لم يمكن لأحد دفعه. إذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يصيب عبده بخير فلا يمكن لأحد أن يمنع عنه هذا الخير، بالذات طبعا جملة كبيرة من آيات القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا لم ينفعوا إلا الشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا الشيء قد كتب الله عليه. رجع في الأقلام وليس في الصحف. فإذا من أراد الله به خيرا لا يمكن لأحد أن يدفع عنه هذا الخير، لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. ومن عصمه الله لم يمكن لأحد رمزه بسوء ولا قصده بشر، فيقوى يقينه وتوكله. لأن إذا طالعنا هذه العبر وهذه القصة وهذه المراحل في سورة يوسف عليه السلام ويعني لا تنبط من هذا المعنى آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، عبر للسائلين ودلائل وعلامات. من ضمن هذه الأشياء أن من أراد الله له به خيرا فلا يمكن أبدا لأحد أن يمنع عنه هذا الخير. وكذلك من عصم الله وحفظه لم يمكن لأحد أن يرضيه بسوء ولا أن يستره بشر. فثمر من هذا أن يقوى يقين المؤمنين ويقوى توكله مع الله سبحانه وتعالى. من هذه الآيات أن الآية أن السورة أو القصص هنا يدل على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. كيد الشيطان لا يسلم منه أحد، لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. فيفولون منه على حذر، وأقوى من ذلك كله أنها تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الجهلي على أحواله في البداية والنهاية. طبعا المقصود كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. طبعا بالنسبة للأنبياء بالذات يعني الشيطان حريص على أن يكيدهم، حريص على أن يكيدهم، ويكمن بذلك أن النبي يمكن أن يقع في مواضيع الأنبياء معقولون. واضح؟ فالإشارة هنا إلى إيه؟ إلى أن كان الشيطان عن طريق التحريض كما حصل في إخوة يوسف، حرروه الشيطان، حررهم على أن يكيدوا يوسف عليه السلام. ومن ذلك كله أنها أي هذه الآيات تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحواله في البداية والنهاية وما بينهما وكيفية سلوكهم إلى الله، فتثير شوقهم وإرادتهم وتشحن قطرتهم وتقوي عزيمتهم. لأن الرزق في البداية والنهاية منذ أول صفحة الصورة وآخر صفحة. أول الصورة وهو غلام بريء يحكي لأبيه هذه القصة، ثم منذ في النهاية صار في النهاية وفي البداية تجد في النهاية العز والنصرة والتخفيف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر الآية. وما بين ذلك من الأحداث العظيمة التي مر بها يوسف عليه السلام، فمما يدل على أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين، مما يقوي عزيمة القائل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين يقيمه وأمهما راحيل بنت لابان خال يعقوب عليه السلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني ونحن عصبة هذه رغم أنها حال، يعني والحال أننا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من طريقين لا كفاية فيهما، يعني نحن عدد كبير ونحن رجال أشداء أقوياء. فبسبب قوتنا نحن نعين أبانا ونقضي حوائجهم وينتفع بنا، فكيف يفضل علينا نحن العصبة على الكبير هذا أحد عشر أخر؟ كيف يعني أو يكون هذا طبعا بيضحوا بنيانين، فكيف يحب طبيعين لا شفاء فيهما ويقدمهما او يفضلهما علينا. والعصبة والعصابة الجماعة من الرجال. فإذا ذكر العصبة ليس لإفادة العدد فقط بل الإشعار بالقوة ليكون أدخل في الإنكار. يعني نحن عدد وفي نفس الوقت أخويا ثم بعد ذلك يفضل علينا طبيعين لا كفاية فيهما. يعني يريدون أننا قادرون على خدمة أبينا والجد في منفعته فكيف يقدر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ إن أبانا لفي ضلال مبين أي في ذهاب عن طريق الصواب. في ذلك يعني المسألة بالذات هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب ولم نحكم بالصواب. لماذا؟ لأنه فضل المفضول بزعمه فضل المفضول بزعمهم على الصواب. وراد عنهم أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايب. رفع عنهم يعقوب عليه السلام ما كان في ضلال مبين بل يعقوب عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايب النجابة وعلامات الزيادة التي يقول إليها أمره فيما بعد. لا سيما على تلك الرؤية لا سيما على من قص عليها هذه الرؤية فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا. أما بنيامين لكونه شقيقه وأصغره كان أصغره. ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين يعني آخر الذرية يكون يعني مدللا زيادة عن الآخرين. فهذا سبب حبه لمن؟ لأخيه بنيامين. أما بالنسبة ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرغ للمخايل النجابة والزيادة خاصة بعدما رأى هذه الرؤية العظيمة. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا هذا من مقول قولهم المحكي قبله. وانما قالوا هذا لان خبر المنام بلغهم خبر المنام بلغهم ويروى انهم قصروا عليهم فتشاوروا في سيده وقالوا ذلك. على اي حال طبعا لا نستعن بجزم ان يوسف عليه السلام اخبرهم فالله اعلم. وقالوا لنرى بعد ما يكون من احلامه سخريه الوقت الان. قالوا نحن نكيد له كيفا سخرية به بالمنام الذي رآه يوسف عليه السلام أو اطرحوه أرضا. فتنكير كلمة أرض أرضا وإخلاؤها من الوصف لم يقولوا أرضا صفتها كان جرداء مثلا وإنما قالوا أو اطرحوه أرضا للإبهام يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه. الأرض من شأنها يعني مجرد تنكير كلمة أرض أدى هذه المعاني كلها تنكير كلمة أرض لأنها أرض مجهولة فلا الأب يعرفها حتى ينقذ يوسف منها ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه أو يطرحوه أرضا مجهولة مبهمة. يخلو لكم وجه أبيكم هذا هو جواب الأمر كناية عن خلوص محبته لهم لأنه بدل لأنه غزل على إقباله عليه بكل يده. يخلو لكم وجه أبيكم يعني وجه أبيكم سوف يتفرغ خلقه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم في يوسف عليه السلام. نعم يدل هذا كناية عن خلوص محبته لهم لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف فيشتغل به. هل انا حط هذا ما حط بالعكس يوسف يعقوب عليه السلام حزن اشد الحزن لغياب يوسف وما اشتد به الا ورع وحب. وتكون من بعده قوم صالحين من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وطرحه. زي ما حيلة الشيطان اذا اراد الانسان ان يسول له المرور الى منطقه محظوره او اي نوع من الشر او التقصير او المعاصي يقول انت بس اعمل الامر ده المره دي وبعد كده هتتوب وتكونوا بعد وتكونوا بعد من بعد من الصالحين. افعل هذا مره هذه المره المره دي بعد كده تكون من الصالحين. فهذه ينتبه ان يلتفت الانسان الى ذلك. هذا الشيطان دائما يعني يعطي الانسان مصورات يفعل ويستبيح ويصور لنفسه الفعل المحظور ويمنيه يقول وتكون من بعده قوم الصالحين في وهكذا تكون من الصالحين. ايوه قوم الصالحين اي سائلين الى الله عما جريتم فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو طرحه. لأنه لو كنا صالحين الصلاح ده هيكون كفارة لقتل يوسف عليه السلام وطرحه. أو وتكون بعدين قوم صالحين يعني صالحين تصدقوا لدنياكم وتضطرب أموركم بعده بخلو وجه أبيكم. قال ابن إسحاق: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الذي لا نفس له، ومن كبير الثاني ذي الحق والحرمة والفضل، والده يفرق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى نصح والده وسكونه إليه يغفر الله له. والعجيب أن هذا كان بالإجماع منهم جميعا، أجمعوا كيدهم واجتمع على كل هذه الكبائر، قطيعة الرحم بالنسبة لأخيه، عقوق الوالد، قلة الرأفة بالصغير، طفل الصغير بحاجة إلى رعاية أبيه وحنانه، وذلك حرموه حرموا كل من هو من الآخر، وصغير لم يرتكب جرما في حقه من هذا البلد. أيضا قلة الرأفة بالكبير الثاني أبيه ذي الحرمة والحق والفضل، ليصدقوا بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى لبس والده وسكونه إليه. قال ابن كثير: اعلم انه لم يكن دليل على نبوة اخوة يوسف. بعض الناس يظن ان اخوة يوسف انبياء، لا يمكن طبعا ان الانبياء من الذين يرتكب هذه الكبائر المضيقة، يعني الجملة التي كتبها السلف الاشارة اليها الفا، لا يمكن النبي، فالانبياء معصومون من مثل هذا. واضح؟ نعم. فلم يكن دليل صحيح على نبوة اخوة يوسف عليه السلام، وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك. في اخر الايات يقول انهم ما كانوا انبياء ولا تجلب ان يكونوا انبياء، كيف وهم يعني يتامرون ويسعون وينفذون مثل هذه المؤامرات. ومن الناس من يزعم انهم اوحي اليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر ويحتاج مدعي ذلك الى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى، يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به للاستدلال على نبوه اخوه يوسف عليه السلام قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وهذا في احتمال، هذا أمر ليس نصا قاطعا وإنما هو محتمل، بمعنى أن مطول بني إسرائيل، مطول بني إسرائيل كان يسمون الأسباط كما يقال العرب قبائل والعجم شعوب، وجعلناكم شعوبا وقبائل. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، فذكره إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل طفل من نسل رجل من إخوة يوسف، كل طفل من نسل رجل من إيه؟ من إخوة يوسف. ولم يقل دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليه، فربما يعني الأقرب أن الأطفال كانوا من نسل إخوته وليس إخوته إيه؟ أنفسهم، والله تعالى أعلم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم يعني صريحا، قالها قولة صريحة ورضي بها تقول بهذا الاقتراح: لا تقتلوا يوسف، أي لأن القتل من الكبائر التي يخاف معها سد باب الصلاح. أنهم قالوا اقتلوا يوسف واصلحوه أصلا يحصل لكم وجه عليكم وتكون المعنيين هم الصالحين. فهذا القائل قال لهم: لا، قتل كبيرة مغلقة ربما يعني تسبب لكمها بأن يسد عليكم باب الصلاح فيما بعد، وإنما أظهره في مكان الإضمار. يعني بدل يقول قال قائل منهم: لا تقتلوه وألقوه في غيبة الجب، لا تقتلوا يوسف. لماذا أظهره مع أن السياق يقتضي الإضمار؟ استجلابا لشفقتهم عليه أو استعراما لقتله. وألقوه في غيبة الجب أي في غوره، والجب الفئر التي لا حجارة فيها، يلتقطه بعض السيارة أي بعض الأكواخ الذين يسيرون في الأرض، بعض السيارة الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه، يعني يستعبده ويملكه، فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه، فيحصل غسل بكم خلصت يوسف ويغلق وجهكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها تكتب الصلاح إن كنتم فاعلين، إن كنتم عازلين مصرين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه. وقد روي أن القائل هو أخوهم الأكبر ذكر يعقوب رؤوبين، ولما توافقوا على رأيه واتفقوا أجمعوا على هذا المذهب قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا أي أبيه: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أي لما تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عادته لتخبر منهم. لاحظوا أن أباه تعود على ان يحترف ويحفظ حتى يحفظ يوسف عليه السلام من اخوته. فارادوا ان يجعلوه يتنازل عن هذا الاحتياطات وهذا الاحتراز، وفيه دليل على انه احسن منهم بما اوجب الا يامنهم عليه، احسن منهم بروح التآبر، فبالتالي اخذ يحفظ كي لا يردوه بتوه. فقال فهم لاحظوا هذه الاحتياطات ولاحظوا هذا الشرط من ابيهم على سبب به منهم، فقالوا يا ابا ما لك لا تامن على يوسف وانا له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. يرتع ويلعب، يرتع الرتع الاكل والشرب والسعي والنشاط، حيث يكون الخضر والمياه والزروع، ويريدون ان الزامك اياه ان يكون بمكانك، كونك تحرص على ان يكون يوسف ملازما لك في نفس المكان من ان يغير جو ويخرج معنا يرتع ويلعب ويسعى ويرتد ويجري ويمرح في الخضره والزروع والمياه. هذا يوجب ملاله، هذا سوف يحدث فيه نوع من الملل، والملل سوف يعني يدرك نشاطه على العلاج والكتاب كملل. يعني ايه ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحاضرون، انظر التوكيد جدا وبالله وانا له لحاضرون. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، يعني وان زعمتم انكم له حافظون حتى كنتم تضمنون لانكم تحفظونه، فحفظكم انما يكون ما دمتم ناظرين اليه، لكن لا يخلو الانسان عن الغفله فاخاف غفلتكم عنه. نعم، يعني وان زعمتم انكم له حافظون لكن متى كيف تحفظونه؟ سوف تحفظونه ما دمتم ناظرين اليه، لكن اذا غفلتم لا يخلو الانسان من الغفله فاخاف في اثناء الغفله ان يصيبه سوء. قال الزمخشري اعتذر اليه بشيئين، احدهما ان ذهابه به ومفارقته اياه مما يحذره، لانه كان لا يحذر عنه ساعه، كان يحب ان يرى يوسف امامه دائما، يعني امامه عليه السلام. فقال اعتذر اولا بعذر واحد، اني لا يحذرني ان تذهبوا به، يجزع ويعني لا يقصر على فراق يوسف عليه السلام ساعه من الزمان. اما العذر الثاني فهو خوفه عليه من عجوة الذئب اذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم، فدمتم انتم تطمحون وتلعبون وترتعون يمكن ان تنفروا عنه، فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يصدق ولم يصدق بحفظه او لم تصدق بحفظه عين يده. قال الناقد وكان اجل على الامرين لقلبه خوف الذئب عليه، هذا هو الذي كان يعني ايه العذر الاشد في قلب يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لان كون ابنه يفارقه ساعات او ساعه هو يرجع ويتالم بذلك، لكن ما دام سيرجع تقريبا ما في الشر، لكن اللي خاطب الذئب ان فيه هلاكه، فهذا كان اجب على الامرين لقلبه لانه مظنه هلاكه. واما حزنه لمفارقته وجد ما يرجع ويلعب ويعود سالما اليه عما قليل فامر سهل، ولو هذا هو الذي فهمه اخوه يوسف، ولذلك لم يشتغلوا الا بتأميله وتطميره من اساس الابراج عليه. فلم يناقشوا في الجواب موضوع قول يوسف قول يعقوب اني لا يحزنني ان اني لا يحزنني ان تلوي، وانما اهتموا بسفك الابراج على نفسه وخوفوا الجيش، فاجابوا قالوا لئن اكله الجيش ونحن عقبه انا اذا لخسرون. اي نعم، ونحن عقبه ان جماعه الاقوياء يمكننا ان ننزعه من يد الذئب انا اذا لخاسرون، اي هالكون ضعفا وجبنا او عاجزون او مستحقون لان يدعى عليهم بالخساره والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعه ابيهم في تأليه واتمعوا ان يجعلوه في غيابه الذئب، فيه تعظيم لما اجمعوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الذئب، هذا في تعظيم لما لديهم التي نووها واسمعوا عليه. لماذا؟ لانهم اخذوه ليكرموه، قالوا لابيهم انهم سيأخذونه لماذا؟ كي يتمتع ويرتع ويلعب وينهو ويسرح ويمرح، فاغاروا له الاكرام وهم لا يريدون ذلك، هم يبيتون سوءا وشرا، فاخذوه ليكرموه ويدخلوا السرور على ابيه ومكروا ما مكروا واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الذب. واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، لا لتنبي أنهم الإله انتقل، لتنبي أنهم بأمرهم هذا، يعني أعلمناه بإلقاء في روعه، إما بما ألقى في روعه وإما بواسطة ملك أو حق إليه واسطة ملك، عند ذلك تبشيرا له لأنك ستخلص مما أنت فيه وتحدثهم بما فعلوا بك. سوف يأتي اليوم الذي خلص ما أنت فيه الآن وسوف تحدثهم بما فعلوا بك، يعني وحصل بالضبط ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال وإنك لأنت يوسف، فبالفعل وقع كما يعني أوحي إليه، وأوحيت إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إليه وهم لا يشعرون، لأنه كانوا ألقوا في الكفر بعيدون عنهم وصاروا بعيدين عنهم فلا يشعرون، يعني إيه وهم لا يشعرون جملة متعلقة بأوحينا، يعني أوحينا إليه ذلك وهم لا يشعرون إيناسا له وإزامة للوحي، أو أنها حال في من الهاء في لتنبئنهم، يعني لا تنبئهم أي لتحدثنهم بذلك وهم لا يشعرون أنك يؤذف لعلوم ذلك، كما في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني أنك يؤذف، لماذا؟ لأنهم تركوك ذليلا في الجب كي تصير رفيقا وعسلا ذليلا، فلن يتخيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقامات وأعلى الشأن، يعني هذا هو معنى لتنبئنهم بهذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعلوم شيئا، لا يمكن ان يتخيلوا انك انت الطبيب الذي القوه من قبل في الجنه، كما سياتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون، منكر لا يشعرون انه هو يوسف، وروي انهم نزعوا قميص يوسف الموشى الذي عليه واخذوه وطرحوه في الجنه وكانت سارعه لا ماء بها وجلسوا بعده ياكلون ويلهون الى المساء. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به واجمعوا ان يدعوه في غيابة الجب لم يذكر جواب لما، فالجواب في الآية محذوف، يعني فلما ذهبوا به واجمعوا ان يدعوه في غيابة الجب فعلوا ما فعلوا، فعلوا ما فعلوا او طرحوه فيها، وقيل الجواب اوحينا والواو زائله، إذا الواو زائله والجواب هو قيل اوحينا فلما ذهبوا به واجمعوا ان يدعوه في غيابه الدب واوحينا اليه، يعني الجواب اوحينا اليه، وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون بيان لمكرهم بابيهم، الان يذكرون بابيهم بطريق الاعتراف الموهد موته القاطع عنه متمناه، يعني كي يقطع الامل تماما يوسف ويئس من عودته فيخلو لهم وجه ابيه، كي تنقطع محبته عنه ولو بعد حين فيرجع اليهم بالحب الكلي، وقدموا عشاء وجاءوا اباهم عشاء، لماذا قدموا عشاء؟ اختاروا وقت الظلمه، لماذا؟ لكونه وقت الظلمه العشاء المانع من احتشامه باعتذار الكلم كي لا تكون وجوههم ظاهره امام ابيه، لان ربما استحيا منه وظهر علامات الكلم على وجوههم، فاختار وقت الظلمه حتى لا يحتسبوا من ابيه باعتذاره باعتذارهم الكلم، ايضا لان اباهم كان عنده فراسه فهو خطوا انه اذا وهذا شيء معروف، يعني انت اذا سكتت بكلم انسان ونظرت الى عينيه بتستطيع ان تكتب بكلمه يظهر عليه الفراسه، يعني الكلم يظهر على عمل الكلم مهما حاول الاخفاء، فهو معرفه بالسال يمين انه لا يمكن خداعه، يعني فاختار وقت الظلم حتى لا يتفرس في وجوههم ويلمح الكذب يعني فيه. واوهبوا أتوا بالبكاء والتفجح، هذا يمثلوا انهم بيبكوا واوهبوا ببكائهم والتفجح عليه افراط محبتهم له المانع من الجرأة عليه، عايزين يظهروا انهم كانوا شديد المحبة لهم، ومن شدة هذه المحبة هم الان يبكون وقد عانوا من غيره وقد اكلوا الجرم، فكأنهم كانوا من شدة المحبة واتفق على يوسف جمعوا لفراقه ولموته فجاءوا أباهم عشاء يبكون، فإذا كان عنده محبة لا شك أن المحبة تمنعه من الجراء على قتله، فأرادوا أن يبعدوا عنهم الشبهة، ثم نادوه باسم الأب المضاف إليهم ليرحمهم يا أبانا، قالوا يا أبانا، يعني أضافوا نادوه بالأب ونسبوه إليهم لي يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيصل كرمضان عليهم. الداعية إلى كتب إليهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يعني ذهبنا بالعجوة والرمي بالنصلة وتركنا يوسف عند متاعنا أي ما يتمتع به من الثياب والأزواج وغيرهما ليحفظه فأكله الذئب أي كما حذرته فأكله الذئب بس الشيء اللي كنت خايف منه هو اللي حصل أي كما حذرته وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه يعني أنت كده سوف تظلمنا وتصير ظن بنا وما أنت بمؤمن لنا لما أنت مصدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعمل أنك لا تصدقنا في هذه الحالة ولو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا وغير واثق بقولنا. نحن نعلم أنك لا تصدقنا بالذات في هذه الحالة ولو كنا عندك في غير ذلك صادقين لكن في هذه الحالة بالذات نعلم أنك لا تصدقنا ولو كنا عندك صادقين فكيف ونحن عندك غير مصدقين أنت تتهمنا وغير واثق بقولنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الآيات أحكام منها أن بكاء المرء لا يدل على صدقه يعني الإنسان إذا كان يحكم في قضية إياك أن تبتدع عن البكاء فبكاء المرء لا يدل على صدقه لاحتمال أن يكون تصدعا. ويعني الممثلون وما يعلم من أحوالهم إذا أراد الواحد منهم أن هو يبكي ويبكي الذين يشاهدونه من شدة البراعة والناس تنفعل البكاء وتنفج لماذا لا يمكن تصدع عن البكاء خطر الانسان بعض الناس كما قال بعض السلف يعني ان الفاجر اذا كمل فجوره ملك عن عينيه فاذا اراد ان يبكي بكى يعني مش شرط فقط بال يجيبوا المواد زي المواد الموجوده في البطل وغيرها حتى تضرب الدموع لكن ايضا ممكن الانسان من شده الارخاء تمثيل انه اذا اراد ان يبكي يبكي ونحن البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي ويضربون المثل لذلك بدموع يعني التماسيح. انا اذكر في المرة بما يتابع يعني كان لما امير الكويت لما راح لبوش البيت قالت وحكى له على الفضاء بيقول لك هو ظل رئيس الامريكا يبكي يبكي يعني شافه كان على محطة الكويتيين فاذا يعني الموضوع القدرة الانسان على يغرف الدموع هذا لا تكون دليل على صدقه ويسمونها كما تعلمون دموع التماسيح يعني يتمكن امام الفريق كي يلتهمها مش هتكلم طبعا على قدرة بعض النساء ايضا على ايه نعم هي البكاء والمرء لا يدل على صدقه. وحتى بعض السلف قال ان الشيطان اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المجتمع القى عليه الخشوع والبكاء حتى يتقاضه ويتقاضى به فالانسان لابد ان يكون يعني حذر ما هي المقاييس ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص ليس البكاء من علامات ايه مش شرط ان يكون الباقي صادقا وهذا هو السائل وجاءوا اباهم نداء يبكون كلهم يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. من احكام الايه مشروعيه المسابقه وفيه من الصد رياضه النفس والدواب الانسان اذا سبق على الخيل مثلا الخيل فيها نوع من الرياضه لانه الخيل تركت في الحظيره فتصبر على عضلاته لابد باستمرار تحمل والا اذا اغمرت سيحصل عندها ضعف. نعم كذلك رياضه النفس وتمرين الاعضاء على التصرف فالحقيقه جاء جانب الرياضه هذا مما يعني يخطط فيه المسلمون جدا اذا قرروا غيرها من الامم كيف جانب الرياضه والحفاظ على نعمه الصحه هذا مما يشيع في التقصير والجهل بقيمته انخداعا بمثل قول الصوفيه احيانا يا قادم الجد كم تشقى بخدمته اتطلب الربح مما فيه خسرانه اكثر على جد تستكمل ضمائرها فانت بالنفس غير جد انسان كلام يعني قد يصح في جانب معين لكن هذا اذا اراد ان يعمل معروف غير ممكن اذا اشترك في الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الاخوه لو عنده حنان عاطف كان اذا راح افغانستان كان يكون خيفا عن المجاهدين يصعدون الجبال الشهيقه كان يحملونها فوق ظهورهم لانه لا يصيب. ولما كنت اتكلم مع الاخوه عن اهميه الالتزام بالرياضه البدنيه خاصه في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقه والشباب على الانسان ان يدرك هذه المرحله ويهتم الباحات البدنيه والرياضه هذه طبعا بشروطها المعروفه الشرعيه. فكان يقول السلف ما فعلوا ذلك، السلف ما فعلوا ذلك، السلف ما اهتموا بالرياضه لان هو كانت حياتهم كلها حركه. ومن يعني حدثني بعض من اخ فاضل رحمه الله كان يرجو يجيب ركوب الخيل ويمارس رياضه ركوب الخيل، فكان يعني ركز في هذا النقاش قال يعني ان الجهد العضلي الذي يمكن التحكم في الفرس جهد في غايه الشده. فالصحابه ما كان عندهم الجيوش منتفخه، ما كان لما جلسوا على مكاتب ولا ركبوا طيارات ولا يعني كانوا يجلسون قتاله. الصحابه كان كل حياتهم هي اصل حياته كلها رياضه وحركه. ايضا يعني من امراض العصر او من اثاث العصر الجلوس الطويل على المقاعد او على المكاتب او حتى عند الحركه يتحرك الانسان بالسياره، السياره مش زي الفرس مثلا. فالشاهد يعني هذا موضوع اخر ان نتكلم عنه في مناسبه اخرى، لكن هذا هذه من اللفتات المهمه ان يعني الرسول عليه السلام يعني لما اتاه كان هذا الرجل القوي المصارع فرعه الرسول عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني خير الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما، بس اهم حاجه ايه؟ ولا يحسنوا إذا نفع، يعني كان يصوم صيام الله ويغيبه بحيث إن إذا قبل الأعداء يصمد أمامه ويغيبهم، ولا يحسنوا إذا نفع، بس يصوم وأن يضعف. كذلك مثلا قوله بحسب هذا ما لقيمات وصف الخليل أنه إيه؟ يقن صدقا. فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضة البدنية والصحة البدنية، لأن هذا رصيد يعني يكون المستقبل ينفع الإنسان، يحتاج الدفاع عن الذهن. حتى في الصلاة قد يصل الإنسان بيضع أنه يتعب من السجود والركوع فقط ولا يقوى عن العبادة. فإذا الاهتمام في البدن داخل في قوله عليه السلام وفي عموم قوله احرص ألا ما ينفع، لما الإنسان في الدنيا الزهد يعني الروح والبدن مش نفس فقط، مش إحنا مش خيال مش طيف، إحنا أجسام. بل الغالب في الدنيا على أحكام أحكام الأجسام أحكام الحسية. يعني على الإنسان أن يعني هذا وراء مالي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحة والفراغ، زي ما تاني ما يقول بما تتم الناس الصحة والفراغ، فحافظ على صحتك ولا تكتبها لأنها من أعظم النعم. فمما يحفظ الصحة الاهتمام بالرياضة عن الشروط المعروفة، يعني لا يذهب لأماكن الاختلاط مثلا ولا أماكن الفساد، لكن يجتهد في إيجاد مخارج مع إخوانه الصالحين في أنه يمارس نوع من الرياضة يحفظ عليه صحته. نعم. الان الرياضه اللي سموا بها كنوع من الايه من الطرف الذهني، يعني الناس قبل ما يحصل مباراه كره القدم ومتابعه ثاني المسابقات فهذه الرياضه حتى تتابع تتابع وتتعصب، فهذا عمل وهذا يعني لا لماذا هذا، ويتمتع فقط بالايه بالمشاهده او بالمنافسه مع الفريق الاخر او كذا. لكن هل كيف هو التفكير المقصود الرياضه اللي تعود على البدن بالقوه بحيث اذا جاهد في سبيل الله اذا امر بالمعروف وانا ممكن ذاك عن نفسه يستطيع ان يصمد. إذن من فوائد هذه الفطرة مسؤولية المتابعة، وفيه من الطب رياضة النفس والذوات وتمرير الأعضاء على التطرف. قال بعض اليمانيين اللعب إن كان بين الصغار جاز بما لم تسبب فيه ولا تتبه في الفتقة، وأما بين الكبار ففيه ثلاثة أقسام. الأول أن يكون في معنى الكبار فلا يجوز، يكون في معنى الكبار اللي يغلب يأخذ فلوس يجمعوها من بعض واللي يغلب يأخذ هذا كبار لا يجوز. الشرط الثاني ان يكون في معناه وفيه استعانه وحث على القوه والجهاد كالمناظره للفتي والمسابقه على الخيل فذلك جائز مطلقا. يعني كل الرياضه اعنت على تقويه البدن او على الرمايه او على يعني الاستعانه على القوه وعلى الجهاد هذا خلاف قوله ايه واعدوا لهم ما استطعتم بالقوه. الثالث القسم الثالث الا يكون فيه عوض كالمطالعه ونحوها، ففي ذلك قولان للشافعيه رجح الجواز ان كان بغير عوض أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضا لأنه صلى الله عليه وسلم صار على يزيد بن ركان. وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما بدلت سبقني وقال هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هيك من الماء الثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسا ورميه بقوله، هذا ليس من اللهو وليس من البعض، لماذا؟ لأنه يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب بيان لما تامروا عليه من المكيده. وهو أنهم أخذوا قميصه الموسع ورمتوه في دم ماعز كانوا ذبحوه كذب. هذا مصدر بتقدير المضاف، أي وجاءوا على قميصه في دم في كذب في كذب، أو أنه وصف به مبالغة كما تقول رجل عدل رجل عدل. وعلى من يعرب على وجاءوا على قميصه عدلنا حفظه ظرف صحيح على وجاءوا على قميصه هذه ظرف لماذا جاءوا جاءوا على ولأن كلمة جاءوا مش يعني مشتمل على معنى اختار استعمل معنى كلمة على اختاروا على وضح لذلك يعني فجاءوا مش ربنا ضمنه معنى اختاروا لما استعمل معنى على اختاروا عليها. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي من تغير يوسف وتفريقه عني ولا تزال الكاذب. وقال الله عمل فيها بهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام هلكه بسببه أولا، يعني ما الذي جعله يعني يعقوب يتهمهم بالكذب؟ أنهم يعني ما وجدوا شيئا يعتذرون به إلا نفس الخوف الذي كان يخافه يوسف وهو إيه أن يكون هو الكذب. ما قالوا مثلا غرق في الماء، ما قالوا حفر به كذا، وإنما قالوا إيه وأكل الذئب، يعني نفس الشيء الذي قاله يوسف عليه السلام. ومن ثم استدل بعض الناس بأن إيه على الكلمة الشائعة هي أن البلاء مذكر بالمنطق، نعم يضمون إلى هذا قول يعقوب عليه السلام في موضع آخر لا تأتوا المني به إلا أن يحاط بكم أحق من يحيط بإنسان. إذا قواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خافه يعقوب عليه السلام هلاكه بسببه أولا وهو أكل الذئب أكل الذئب، فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذرة من قوله لهم وأخافوا أن يأكله الذئب. وكثيرا ما تتفق الاعذار الباطله من قلق في المخاطب المعتذر اليه، حتى كان بعض امراء المؤمنين يلقنون السارق الانكار. واستنبط من هذا الحكم بالامارات والنظر الى التهمه، حيث قال بل سولت لكم انفسكم امرا. وفي الايه من الفوائد ان الجاه يدعو الى الحسد كالمال، كمان الناس تتحسد بسبب المال يتحسدون ايضا بسبب الجاه. نعم في الايه من الزواج ان الجاه يدعو الى الحسد كالمال، وهو يمنع من المحبه الاصليه من القرابه ونحوها، بل يجعل عداوتهم اشد من عداوه الاجانب. اذا حصل عداوه بين الاقرباء قد تكون اشد من عداوه الاجانب لهم. نعم مع ان الاصل للقرابات يكون فيه ذلك محبه اصليه بسبب القرابه، لكن يكون التحاسد يصل لدرجه ان العداء يكون اشد، كما قال الشاعر وظلموا للقربى اشد مضاضه على النفس من وقع الحسام المهندس. وان الحسد يدعو الى المكر بالمحسود وبمن يراعيه، وانه انما يكون برؤيه الماكر نفسه اكمل عقلا من المذكور به، لان اخوه يوسف ظنوا انهم افضل منه. وان الحسد اذا ادعى النصح والشغل والمحبه بل اظهره فعلا لم يعتمد عليه، لو ان شخصا حاسدا ومعروف بالحسد والحسد ادعى انه محب ومخلص ويعني ناصح وحفيظ واظهر ذلك حتى بالفعل لم يعتمد عليه ولم يوثق بقوله. وكذا من اظهر الامانه قولا وفعلا يفعل الخيانه، وان الاذلال والاعزاز بيد الله عز وجل لا الخلق، وان من طلب مراده بمعصيه الله بعد عنه، وأن الخوف من الخلق يورث البلاء، وأن الإنسان وإن كان نبيا يخلق أولا على طبع البشرية، وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل، وأن القدر كائن، وأن الحذر لا يغني من القدر. يعني رغم من الاحتياطات التي اتخذها يعقوب عليه السلام لحماية يوسف حتى لاحظ إخوته ذلك وقالوا يا أبانا ما لك ما تأمنا عليه، عرف أن هذه عادت من خلال حرصه الشديد وحراسته ليوسف. ورفع الحذر لا يغني من القدر، لما اتى الحذر ما نفع الحذر. قيل للهدهد كيف ترى الماء تحت الارض ولا ترى الشبكه فوقها؟ قال اذا جاء القضاء عمي البطر. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، التسويل تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه، وتطوير القبيح بصوره الحسن. فطفر الجميل طفر جميل خبر او مبتدأ لكونه موصوفا يعني فتأني طفر الجميل او فطفر جميل اجمل. والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت. والجميل من الصبر هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع رضا بقضاء الله ووقوفا مع مقتضى العبودية. والله المستعان على ما تصفون أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون منها لا في يوسف. يعني هنا في هنا تقديران الصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. الاحتمال الاول المستعان فين هنا فين الايه استعان في الطلب يعني هو الله تعالى هو الذي يطلب منه ان يعينني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. يبقى اذا والله المستعان على ما تصفون يعني الله المستعان على هلاك يوسف الذي تصفونه واضح. وقيل ان المعنى والله المستعان على ما تصفون على اظهار حال ما تصفون هل هو صدق ام كذب. يقول هنا في احتمالين الاول والله المستعان على ما تصفون يعني من هلاك يوسف كان فعلا قد هلك الله المستعان على ذلك يعني يصبرني والله المستعان على ما تصفون من ايه يعني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. او المعنى والله المستعان اي المطلوب منه العون على اظهار حال ما تصفون وبيان كونه كذبا واظهار سلامته فانه على غلف الكذب. قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون يعني من الكذب فكلمة عما يصفون دي استغلال تعمل في مكان كذبا وهو الأليق هذا القول الثاني هو الأليق بما سيجيء من قوله تعالى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرمز فيه جابه تكذيبه عليه السلام لهم في ناره لانه يعني قلنا من قول الاول والله المستعان اي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف معناه انه صدقه فيما اخبروا به لكن السياق والصيغه تشير انه ما صدقه هم انفسهم كانوا يشعرون بذلك. وقال هو قال ايه لا تسولتكم انفسكم الامر انتم تكذبون وزين لكم انفسكم ما تفعلون لا تسولتكم انفسكم امرا فالسياق يعفى ان يكون يعني او السياق يؤجل ان الراجل هو ايه والله المستعان على ما تصفون الله المستعان على إظهار حال ما تصفون وكذبه وأنه من تسوية أنفسكم. إذن وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرجع فيه جاءه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلك ولا استعدوا الصيغة فإنها قد غلبت في وصف الشيء بما ليس فيه كما أشير إليه وهكذا استعملتها عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإبل قالت بل أقول كما قال الرجل الصالح فصبر الدليل والله المستعان على ما تصفون يعني هنا الكذب على إظهار حال ما تصفون. وقوله والله المستعان فيه اعتراف بأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. قال الرازي بأن الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجدع الدواعي النفسية بتعالات النفسية في داخل قلبك واحتراف قلبي على صراط يوسف عليه السلام وما ذكروه تدعو إلى إظهار الجدع دواعي قوية. والدواعي الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا فكانهما في تحارب وتجاذب فما لم تحصل اعانته تبارك وتعالى لم تحصل الغلبه لذلك قال والله المستعان يسال الله ان يعينه على الصبر من الجزع. فقوله فصبر الجليل يجرى مجرى قوله اياك نعبد وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله تعالى اياك واياك نستعين. ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف في الجب بعدما تقدر لقوله وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأرسل دلوا قال يا بشرى هذا هناك واعتروه بضاعة والله عليم بما عملوا.